لو بجد تعبتك مبسوط اني بشوفك راجع تعبان وديني بعيش بعدك مرتاح ابعد عني وبغيظك موت اوعى تقرب يوم تاني مني واليوم احتجت اتكسف احسن بقى ما تجيش ده انا كنت زمان بعتبرك روحي ونور انا في ايدي الوقت ولا بيشيش بيش بيعني ما انت كنت بيعني اللي غير يعني قلبك ده في يومك شاريني جاي تقولي شاريني وفي ابي عيني مش جاي لك نور القلب مش زيك.